الأعراض أمانة من أعظم الأمانات. الله عز وجل قال عن المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. العرض حرمة عظيمة في الإسلام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فما يجوز واحد يخوض في أعراض المسلمين، ما يجوز أن يطعن في نسب، في حسب، في عفة فلان، ما يتهم مثلا الإفك، حادثة الإفك طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كانت الخطورة العظيمة، والمنافقون هؤلاء جاءوا بالإفك تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يعني قضية كبيرة. أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أهمية العرض وحفظ العرض في أكبر تجمع في تاريخ السيرة النبوية في حجة الوداع، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يعني يوم النحر، في بلدكم هذا يعني مكة، في شهركم هذا يعني ذي الحجة وهو من أشهر الحرم. من قتل في الدفاع عن عرضه فليبشر. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون أهله فهو شهيد. حديث صحيح.